Değerli. نقولكم علاش دايما كاي نقولكم علاش خلوني شاف نقولكم علاش حيت معصب يا اسمع شوف راه خاص صاحبي ما عندناش بحصور قول الكلمة قول مرا اكثر معنى فهم فهم يو دير لين ديما كدا دير كليك رابطة جيم فاتر الطنجة فاتر الطنجة يا واش نقولكم اخوتي الراب مرو قطع شوف يا ضايع نخشي بالو صافي طلع حتى ولا مستعجل دي احلى الصوره كان Go.